سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تحولا حين لا بامان سولم من حينها دافن البيبن دنيا حين من سلم من حين بخير خير لن مؤمن لين ظاهرة. الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والذي من سيحننتيا محنكتو لسبتن دي عليا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. من صوبا فان أرغن تيالا أبا فان بنيالا أتمن صوبا أسمينو أتنو ميانو من صوبا من صلن تكيرين من سبتو تنياكا فاتي ألا ما أرغن تكيرين أتنوتو atelemo marigoti atelemo mansoti manso mingala jongo suto tahamandi memo kilabati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumato memo suototi afatela anin aniola abekuninding ante sinhola habo masjidil haram Makka hataha womi siri jamba woto mimbe baitil muqaddas nga barakote min dafe lala mume beto senefengolu anin iridingolu anin wotano wolu aha wodingirake dingirati mimu annabiyo mojama la dingirati fala jongonyin mimu kilati ase alala kawa kuolu sedeya minketa alala noroti anyala dalilolu minsa kandandi alala kilimba hayakan ala mansa senungu mansa kalanke atelemu merla bati kangol mume bela atelemu gerla bati fe wovending na seje ase kangabe hakko diama dunia nying konola anin lakhira. Wa atayna Musa alkitaba wa jaalnaahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Na kitabu di Musa ma memo taurati mo kitabo ke kandati bani israila ngolien ngoyen ko alukana ntanoke tuguranti dhurriyata man hamalna ma'a nuh innahu kana 'abdan shakura atelo moholu bonsolu nga minulu kisi ngini nuhubula kulungo konola alukana ala filankafia abatoto alu ala tantu ala nemoluto alu hake moholuti minulu biya khala nuhuma alamu nemo jidilama nuhu wa minjoti aketajoneti mense ala tantu asondomela anya anengala anya sufu mumebela. Waqadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini walata'lunna uluwan kabira. Nga bani Israila ngolu khibaru nyinnela kitaboto mimu taurati nkoye nko alu be ti ɲaaro kela le banko kan min mu baitul muqaddas ti kunɲa fula alu be danna tanbo kela le je doɲigiro to alu be alifankoto taala le wo banko wo kan kende ke فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لله فلو ناتا فلول كلا senna jonnolu kiyalu kan menolomo moho fatiŋolti senboo bayi la isaalu faha i haminin minin baitul muqaddas kono la tiɲaaro la wo mu lahiji le ti min te bayi la ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا سنانو رولا ساجي ألوما ألوهينو نالوما ديما نافلولولا أنندنغولو نالو إيريغولا سيا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا atelu bani israila ngolu nalu hala barolu nyinyandi aning alla kumakangolu alu hake alfaoleliyeng bawo wo barajo besagila ateleluma nalu hala barola jahuya wo ya hankato abesagila ateleluma nin waxtu fulanɲaŋo siita meŋ mu lahido ti alu ha tiɲaaro ke nse alu jaholu nin diyalma kunɲa do moo kelamun na fo isa alu dohoya haalu no wo noo se bo alu kaŋ meŋ mu dohoya ti wolu be se bo alu ɲa tegedaluma fo ise dun tugun beitul muqaddas kono la i ha beitul muqaddas ɲinto te i ko i hatenun ɲamin kuwo folofolo i hafeŋo mu me beto te min be bo ile i bulolu kol la te toro la min be kamalirin عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أتلو بني إسرائيل أنقولوا تمودو ألو مارغو سهنا الله نالو توبتا باري نالو ساكتا تنياروكا nse saagi alu ye hankatala ŋa jahannama le ke laadulaati kafirolu yeŋ inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna assalihati anna lahum ajran kabira nin alqur'ano nin ase kandanjiro kele hataha silanyi makam ase muminolu sewandile menolu se baranyi maluke hafo ko sarale biyen lakhira lolungo ningabu وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما kafirolu menolu me limanaya lakhira lolungola ngaya hankata dimindimbale tobiyye wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khayri wa kana al-insanu 'ajula hadamadi ngosa fandankale anyadingul anyara nafulul ikase khayro taranyamin hadamadi ngayin dafennemu membe kenyerin وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نسوان انتلوك كاوكو فلتي Ngasuo kawakuo burukha, memu karoti. Ngatilibulo kawakuo ke kiloti, nyaluwe minkam. Falusalu marigola fisamante ya nilingato. Aluha sangolu yirigolo. Aning karolu, aning kilolu. Kuo mumebe ngatobole kabiring doborla. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وهو هندن نالبارو نوتا أكامالي سالباين لاخر اللولمو أمكفاتي Membe jensendin. Iqra' kitabaka kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Ihafayen ko ila kafakaran bilungo. Ifamoyen. Iwasata ifamma kontibolati. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من كندتا أكندتا أفنيين Nemmen filita, afilita, afanneyen. Nime nidola junubota. Alame mohoya hankata. Faha hujolalo atigima. Wodalilolo momonti. Walemo hakila luki. Aning ha kitabo lajiki. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نلفتا دغوندين حلاجيلا نسانياتون غوليلو يامري على باتولا أنين Atauhidi yandirola, aning halakilalu tunyandi. Nihi bantu mwaming, ifusukunte yata. Tonya kumose sabatikang, ya hankatola, mime lasagino. Nsodu gundingolu tofeteng. Kabiri tofetendirla. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من تولو سياتا نامنلو حلقي نوح كوما imarigo wasata lonnati yerlati ala jomolla junubola ite kilaba sallallahu alayhi wa sallam. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نم اللفتة دنيا له ala baroto nsa sarala hala keyayen dunia kolla mingandia ngala nyenen minye ngana jahannama kewoyen abe janilato abe kering dohya mohoti membe bayring alala hinnoto. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نمنا لاخرونين على باروت أبارتا لاخروين أخاترا أتيجي مؤمنوت كافرين تدي kafiro me sara barala lakhira lolungo womo ho wolu womino wolu ila baro betanturinne isi sarala lakhira lolungo. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Sete fulo nyinulube menulube dunia nyininna aning ninulube lakhiro nyininna nse dodi nyinulma hadodi nyinulufanamma imarigo laniro amanke fenti membe kumandering mohome barala atelesani muminuma nyuwante kafirima. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إتكيلا كروسيروك نسيفي سياندي نيوحنتي نيامين دنيا كلها هارجحيرو أنين نافلولو أنين بارو lakhira lolungo darajo wale habum wale mahamo habum wale fisamandiri yaro habum mu'minu liyen. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhzula. Ite moho ikana ala fillan kafya ala dola batoto ni hoke isetu jalagirin de mari baha ntila. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Temohowo imarigo haine yamari kalu kana fe wofendin nebatu fate ala ruba hafululu hanyinyaima ni fulodo kiling kemohoyata ibulla ni wante ifulo mumebe ikana biskuma kan ofoyen ikana elata yakuma soniaren foyulu baholien واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إها دخو يا بوخو ما جيجيين حنودو إها دواها فوكو مارغو حن إلا إلا حن بالا إكو إها انكلو نامنون ندندما ferentenna sembentenna rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura atelu muhadu alumarigo atele halom membalu niolu kolla aketa khaira kuleti nuwante aketa kuja kuleti atelo moholo na aluketa mohonyi maluti alumarigo aketa tubilali enne khafari mansati wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabana assabili wala tubadhir tabadhira ihabari ma sutumolu hakko dima aning miskinolu aning tahamalalu silo kuntuta minuluma ikana tinyaroke kabirin tinyarila ikana dantambi oke kabirin danatambila innal mubadhirina kanu إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا دانا تامبلالو أنيمن رسيلا نافلولو دي على كتياتو ولكتا سنتاني بارين وليلوتي كوكورموتو أني تنياروتو أني على كتياتو سنتاني كافر يا باتا أماري قومالي وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ني إهي كودي هفندي نموحو نينلما إهي يا ماري koiha minulusu ninsabula fenti bulla ibe mindilima ibe harjehe nyiningala ibe mimmakonondin hafatan imarigola hinnoto kumafoyen kumomembe noheyarin iko ha duwayen yiriwola ane sotola anin harjehe firingola ihanyi mohonyi nulu lahidi hafo koning alaha soniyandiroche ala urginte yato fenna memu harjeheti hafo ko ibi isolale wo harjehe woto ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إكنا بحيليا هيبولو ترمي حالا إتنوكا هيبا نيرولا إكني إبولو فنان داي حامومي بداي ووتمو نيهوكي إِسَيْ جَلَجِي إِبَنِي مِسَرِي إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا إِمَارِغُ لَسَيْ حَرْجَهَ فَيْنَ مُهَيَنْ مِنْ عَدْيَا أَتَلَسَاتُ مُتَفَّنًا حَرْجَهَ imarigo lonna balemu jerla balemu على جمولكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ألو كان ألو جنغل فها فهاريانا سلان سابولا ندلو ألا ندلسي إحارجه أرياتلو ala dingolu faho min joji wo mujunu bileti min gabu wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila alukana sutiyaje nola anin fawafenden semoho sabaje nokan yeno wa min yoti woketa kukurum baleti womusilaleti minga jahu wala taqtulun nafsa allati harrama allahu illa bilhaq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura alukana mohofaha alahamin faho haram foto nyakan neha mohomin faha toyigirokan nga sembo dile aketalama aketalawo akana dana tambiroke faharoto ate ketalawo abede malale wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا الوكنا سوتيا اليتيم ولا نافلولا اليتيم ولو وللو مهدي منلو فالو فحتا اهاترا اما بالخيا اتتالا اللكو وكلا فونيالا نامي كهانين واليتيم وليين ولمو هلا نافل اللبارة فوت مؤمن نين اليتيم لبسيلا بالخياما أنين إفهم لسيلا نافل اللبارانو ألو حالا لا هدولو تمان دي لا هدو من جين دي دين قولمو ألو بي نين كالمين وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ألوها سمندرو تمندي نالوها سمندرو تي ألها بيسيرو تي تلمو سلولا ومن جوتي ولها في سالين ولمو لبنكوني معتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إكنا بلا كوكو إتي حدا مدنو لندن تي كو منتو أكرم فلو فوي حالو mero aningero ane sondeme memo hakiloti womu mebe hadamadingo benyinin kalalale wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula ikana tahama banko kan wasola ite minje inte banko sohola andum inte konkolu sila jangayala كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وبيتو كرومو إماريغويا ومو كوكوندينتي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقال ناتا إتكي لبا محمد صلى الله عليه وسلم وحيو لجيجي إكان نكوي ينكو نكوي هابولا مسلميا دينو نينكو إكو إبراهيم بولتاكو نيامين إها تلينا كنولا إكنا جنجي نين دينو نيما إبراهيم من جاين تتن أمانترانو مهولو كلا منرها على في اللنكفية أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أتلو في اللنكفول فهلو مارغو هالو خري خري دينكي لله aha malaika oluke adi musoluti atelu filankafolu alube kumale fokan memu kumabati ninke hajahu walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura namayere malomu mebekele alqur'ano nyinkonola Waise kawandiala, wumima kafufe wofe nina, fuhi buri al-Qur'anuma. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakuluna idha labtagaw ila dhil arshi sabila. Iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam. Afonye filankafolien na tartano ko alado lelu bije alafe iko ibafo kanyami itelu filankafolu wotumo wo alalu ibekelo nyine nale laresi marigoma foisano سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا من سو سنياتا من سو كلانكياتا هابو فنتو إبه من فلا كتو تارلا من غابون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سنفت ورول سمنته للسنية أنم بانكو أنم من بيكولا فوفن ننتكيرين فاها على تهول السنية أتنتوكا Bari, atelu mia ila tasbihu fahamu. Alawo, mansa no khelemu, khafari mansa lemu. Wa iza qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura. Iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam. نها القرآن كرن ينفي لن كفولو حامي نتحجابو بلا من بي سترن اتكيلا نموهو التيمة من المال لمانايا لاخر لولونا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نا في اللنكفولو سندملو مورا ويكنا القرآن نيه فهمونو نيه تلولو سكي ويكنا القرآن نيمي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نيه مارغو فينكم القرآن تو حكيليروكي هي مارغو كلم بخيا همهولو فتندي في اللنكفياما إساجي Filan kafol be sagila koma ibi borla ila kumoma Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimun إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نتلو على لحالهم نتلو قريش نقولوا نعتم قولوا سيلمي من كما تبومين إبيلا غني جهيا لميرو تلنيلا تبومين إبي قلوتو تبومين Tony Gilalba Fola, Dolien, Alun Tebulala, so woven in Neko, for gaming the courtering. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إتكيلا, كروسيروكي إهيميرا. إبه, مسالولو غسلي كما نعمين. Ifilita inte silatilindingela ikorota. Waqalu aitha kunna izaman warufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Min kafiro leluko fillan kafol munafarin telu fahatabang. Geta kulu borobore ringolti, zubolu keta bugutoti, hoiben tella ullale tugumbang, ngake dafeng kutati. Kul kunu hijaratan au hadida. Itekila, sallallahu alayhi wa sallam, afoyenko, aluke berekesoti, nuante, aluhake negoti, ala sallahu. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا نوانتي Aluke dafen doluti, mense bunya alusisolu kolla. Isame ibafola ko, yomente la sagila, wokola. Afoyenko, iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam, minga aluda dafoloto, waleba la sagila. Isikumolu gijingiji kang. Iha afoye ko, wabe kerat mojama. Afoye ko, iteki laba, sallallahu alayhi wa sallam, tumodo, abe sutiarinne. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Lummena abalukilila. Alisi dankum. Atantola, alo hajigi, hafoko, alo manfe wofending ke bankokam, o wahtunding. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إحافنا جنوليا من المو مؤمنولتي إحاكمني مافو سنتاني من جينتين أسي جهويا لبولا مهولو تيما أنين هنان تيا سنتاني من جينتين amu moho jahu baleti ningala jahu ya lankene mandi rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibukum wama arsalnaka 'alayhim wakila alumarigo waleha alulom nahadiya asehinnalla Nyuwante na hadia asalu ya hankata. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam. Miki moholukang ko itelebi kantala. Warabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardu. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا تكيلا إماري قول حالون ننلو بي سنغلتو أرين بانكو كان نا النبي مولو في السيان دي نحن تلي نا كفالو دي داود ما ميمو زبورتي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اتكي لابا صلى الله عليه وسلم افينكو في اللنكفول الو فنغلكي لي الو ها منو لجيجي الو جيجو بيتو على تنوتو ولو انت مانتورو كوسينو لا ألوكام انت أما يلمانو نين آيو نين نين آكونا لسها نسي نينجي هافو كوفي ووفن نين نبي باتولا على كولا وكتا فريتي نوانتي أكتا فنتي منتي جيرين نوانتي أبي النبي مولي الكولا نوانتي abe mohonyi malel kolla ani tano ibe mo nyine na wolu batoto wolu kilioto walemu ko ihi dema ni wante iha dua nyine bulla wo be mo ku haramori neti mislime yato batu man sante kerin fo ala doron أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا في اللان كفولو بول من بطلة النبي مولدو موهي مالدو ملايكولدو ibi ikafula alama wolufango ibe nyohon sabakan alabatoto jong folobe sila alama ibe alala hinno natarin ibe silanding alaya hankatonya imarigo laya hankato amukuleti mimbe masilanding وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا دُغُنْدِنْ تَكِيرِنْ مِنْ كَافِرِيَاتَ أَمَارِ غُوْمَ أَهَلَا كِيلَ لُسُوسُ وَنْتَلُ أَلَهُ modugo ningo halagi janning lakhira lolungo hasi nuante ngaya hankata ya hankata fatyarinna woketa kuleti membe safering lawhil mahfuz kolla وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Fewofendi mambali kawa kuolu kila. Iko maka kafirul hama nyilinka nyamin. Fonyin sabula mwafolol tunga wo kawa kuolu fanyandile. Ila nyilinka kola. Nganyongo womusodi samudama. Womu kawa kuti mimbe lankene maring. Salihula muholu. Iha nyogo mwusuwa nying faha. Iha ifantu nyigi. Wo nyogo mwo fahola. Nati halagi. Meka wakulu ki foma silanjiri. Wa idh kulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Wama jaalna ruya allati أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا إتكيلا نينفينكم تمومين نكوينكو إماريغو أهامهولو غوران كاتلي Londola anin norola mawo siboke ngamin itila nyala lisrao suoto anin mirajoto lisrao walemu suoto ti kilaba sallallahu alayhi wa sallam ayelta alburaqo kan tumomin Habo Makka, hataha Masjid al-Aqsa. Mirajo, walemu, habo Bayt al-Muqaddas, hataha Sanguluto. Amoke, dafengon laka waku baluti. Fo, hamoholu jarabindi. Fo, kafiru lusebo, mumino lukolla. Mang, yirujiwo, memo shajarati zakomti. Mimbe jahannama kolla, mimbe dankarin, moke fe wawin fennineti, fo moholu jarabindilangon, mbe filankafolu masilanna, jahankato nonolla, anin kawakulla, womima kafu fe wawendinela, fo hatu tunenna ila kafiriyato, anila filoto. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا إِتَكِيلَا نِنْفِنْكَمْ تُمُومِنْ نْكُمْ مَلَائِكُولِيَنْ أَلُ سُجُودِ آدَمَ يَنْ إِمُومِي بِسُجُودِكَ فُو إِبْلِيسَ أَكُوْ Fontebe sujudila fenneyen, ihaminda bohoto. Qala araaytaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Iblis akko, ala, faihajele bang. Ihanyene urginte ya hasianteti. Ni handugundi, fola akhira lolungo, mbembiti la abonsolube kunnale, hila fili, fodonding ikonola. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura. Alako, ite iblisa taha, mohomohon nimbulata iko, i kɔnɔla jahannama wale bɛ kɛla alu sarati sara min bɛ yiriwariŋalima a b'a lasilale. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إسمين لما جيانو إكونولا إما جيا إكانولا أنين ilasula borlalu ihabuleko anin tahamalalu isingala ila keledingol kolla ikafunyohoya ila nafulolto anidingolto iha lahidolu tayyen sentanon de lahidi o lahidi tala moholien fo bataraya lahido. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نجمولو من الهيلة باتو خلص ياندين نورنتيين وجمولوكا إمارغو وسطا توقمان ساتي إتكيلابا صلى الله عليه وسلم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. أتلو مهولو ألومارغو أتلسي كلوم اللتهماليا باكا فالو سالا في سمانتيا نينين ألمارغو و mansa hinnalalemu alukan. Wa idha massakumu ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Mimman toro halusoto baqonula alube minulu kilila hibatu jalangolto wolbe se filaluma fate ala kabirin ahalu kisi halati tintokan alhi kodi ala mohomo kafiri baleti amari goma. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أتلو محولو فعلوا لا مانا يا تلبان ألا لا يحنكتو ما أها بانكو فرالوتي نوانتي aha kurula jigalukan min sanji mamu hafata sangoto ahalu mumebe faha wokola alunte dafen kilin sotola nembalu tangala alala ihankatoma. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أتلو محولو falu bela mana yari nebang ala hala sagi bakan sinyado aha tongolongo kialuma o bakan aha lutinendi alla kafiria sabola wokola alun defensotola minulube aluta sarala nteluto. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. nga hadamadengolo bunyale ni donindi tintola animbakan ni harjahe fenyi mala ni fisiandi fenjamati ngaminuluda kabirin fisiandirla. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إتكيلا ننفنكم لومنا بمهوبك ليلا إني لنعتنغو إتنسي أحمننا دنيا ni hamina kafadiyama abulubato womoho wolu ibila kafakarannale intito nyigila tamare kulo julundingo nyohonna. Waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nemmen fengita dunia nyinkolla amansiloje ala kafiri ya sabola womo howo lakhira lolongo afingente malebe futala andong atella silobe filiring hasia mohomu mebeti. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. إِتَكِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُنْدِنْ نِنْفِ اللَّنْكَ فَوْلُوا هِي فِتْنَنْدِ هِلَ بَقُوكَنْ نَمِنْدِيمَا memo alquranoti foise fanyalanna iha kumadofo mamin foyen ni hoke otumo isimuta teriti. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Nentumi isabatindinung tonyakan itulafta milalaikanenung dondin. Idhan laadhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alayna nasira. Itakilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mihi nyangeleng nyen fillan kafolu kan harna tarata ko nyengelen ndinnamu ihi inyinen kaminna wotumo nsila nene ya hankato kunyafulala dunya kolla anin ya hankato kunyafula saya konola lakhira lulumo wominjoti ala la nemo timmo tekila bakan sallallahu alaihi wasallam ani ila ala longo kamalo ibulla wokola inde mohosotala mimbi de mala ha ala la ya hankato boikan. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. دوندين نين كافرولو سيلابو مكة إلا دغندرو سابولا برنيهو كه إفنانت سباتنولا إكوما فوواتون دين منا يهانكتو لبي جيليكم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. مهلا السنو بونيالي ولا مو سلوتي نمنلك إتكيلا نياتو منلو هيساوان نا كيلالتو ولا مو ينتي Nimminur hila kila labu nzi halagile. Ite kila ba sallallahu alayhi wa sallam no silo wo ente mayelema tarlala. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إتكيلا صلى الله عليه وسلم صلوا للو ننتلو ما يلمتا هبو كموتو ووهتو ولمو سلفناتي نيو تنبتا lahansaro hasi ni wotambita hataha suola kuokan fitiro aning sahafo besalla wo wahto lelto aning alqur'ano mimbe karanna fajiroma memo subaha saloti alqur'ano mimbe karanna fajiroma malaikolu se sedia male. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إتكيلا هيكتا سوتو حنافلة تمودو إماريغو أسيلا ولي إحكي كنجورلاتي محامو منبي تانتورين أتي ألايا مهلو سيتانتواكا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إتكيلا با أفوه مارغو ندو دينجراتو dingirami muna khairoti dunyala memo tonyati marigo ihannabo dingirato memo mantoroti nye bonyala memo tonyati iha demari kenye ila foninsire yabato dalila sabatiringala min sendema dafa ngomume bekan menulo ha wali nyohoya. Wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batil kana zahuqa. Itekila ihafo filankafolien kotonyanata batara ya futa batara ya minjoti abatafu atahata. Wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nse alqur'anu lajigi nse moholu sondeme kendia filankafia jangaroma aninsiko aninnafigia ani jahilia aninfanang nse fatelu jara hakarang hamosiala anihinu muminolien ame tonyigirlal makafu fewo fendina fokasaro. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ننمة مهومة نافللا نوانت جاتك انديالا أسيكودي حجنفة عربتولا نمان ترو حاسوتو إسومو هوجي أبي جيجي لتقرين. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. تكيلا أفوينكو بيها بارا على الحالو نياما ألو ماريغو atelebe lunding mohola membe kandaring silanyimala. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اتكيلا با صلى الله عليه وسلم ابينين كالا نيولا أفو ينكو نيني من جينتي ماريغولا كودولا موتي أتلو imam fe wofe ni nedialma londoto fodo homanding. Wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. Nadiyata ntelo alayen ngamindima memu alquranoti Zataybulla hilanyinala wokola ente tugubaha sotola wokuwolla ntelukan illa rahmatan min rabbik in fadluhu kana alayka kabira wohenna nemfatanta imari goma Marigo la urginte ya iteki la bakan kubalemu. Qul la in ijtama'ati al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Iteki la afonyeng fillan kafolien. Ning mohol nin jinnolu himaden koybe alqur'ano nyine nyohonatila inta nyohon natinola harna tarta koyha nyohomade matole ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نما يلي مروك محول يني نين القرآن نين كنلا من سالو مومي بيلا من أسيا محولتو ihibang kofo kafiria kanto golia. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Kafiru luko ntedan khaniala ite Muhammad la fotu momin ibe banko farla ntelien makka bankoto hajinya la watu au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira nuwante ihana kosoto tamareju oluto nuwante rezangolu memo inaboti ihadalolu la farato wo nako wo konola kabirin to faralla aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila niwante e hasan telengolla joronkan iko e haji ginyami niwante iha alanati anim malaikulu nyabe nyohonto aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'i wa lan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila 'alayna kitaban naqra'uhu قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نوانتي إها سنبو مصطو نوانتي ihayere hataha sangoto ni yeleta hataha sangoto ntedan khaniyala ila yeloma foi hakitabo la jiginkan ngakaran itekila sallallahu alayhi wa sallam afo senya be marigoyen ntemanke fewofendinati fo moho memo kilati. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فما كافر لبالي halimana ya alala aniala kila ka alabatu habula ala kila la ya maroko tumomen kando na tikan mense wasaroke hafatang alama fo itelu kafirulu lafo jahiliakan anin nakarlokan munafo alaha kila leki memu mohoji. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samai malakan rasula. Itekila afo nyin fil lanka folien na tartanun ko malaiko lelu be banko kan minulu be tahamala ibe mafarin ntumbe malaiko la jigilikan hafatan sangoto memu kilati. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إتكيلا أفو نموحوليا من المو كافر لتي على وسطة نتني أتل تيما سيدتي أتل ألو لنا بالمو جير لا بالمو على جنغل لا أسيسرا إلى بارولا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نين ألها محوم كندن دي ولمو كند جمتي ناها من نفلي انت دي ماربها جلالة ألا تنوتو منبا دي مالا نسيمو مبي مدن لاخر لولو inyada lukan ibe fingirin ibe mumu yarin itulolu bekuturin eta hadingira walemu jahannamati tuma wotu mandin nata sata nsima kafu bilibilola. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ومن جوتي ولمو إسراتي monsabula ila kafiriya nakawa kuluma iko munafonin teluketa kulukensangoliti anin subo minulu boroborota banko koto foi bentella wullale ban handa da kutarla أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ko ala menga sangoluda anim banko wa ala hanoro kele kahi inyo hongoluda ha wahtu keyen sikante minto kafirolu tonyigirlalu ihi bang kofo kafiria anin sosoro قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا تكيلا أفنين في اللانكفولي ناترتنون Marigo la khero buntu mbatele bulla. Alubalu guloto mutalale. Bakilia sabola. Hasilang alabangonya. Moho bakilo lemu minna bakilia habu. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا Nga kawaku kononto di Musa malenun. Minulube lankene marin. Itekila, bani Israel angolu nyininka. Tumomin anatikan. Firauna kayenko. Nteminjenti, ngajigile. Hafoko, ite Musa minjenti. Imu. Korte ke laleti, korte hi kutu minna. Qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardi basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Musa ko. Ite Fir'auna ihalonne jatigi hafo ko fe wofendi manyin kawo kulejigi fo sangolu marigo anin banko kawo kulu minulube lankene marin nde Musa ngajigi leko mbedan heneyarin hafo ko ite Fir'auna ibe halagilale فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فرعون لفتا بني إسرائيل نيوتورلا بانكوكا فرعون لكتنين باقنولا أن من المومي بهمو وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فِرْعَوْنَ كُمَا كَبَنِي إِسْرَائِيلَ غُولِيَنْ أَلُوْ سَبَتِ بَنْكُوكَنْ مِمُّ شَمْ بَنْكُوتِي Nena lahido nata, memo lahidi labanti, lahira lulumo, Nsalumu me benati halusara alla barolla. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira. Na alqur'ano yinajigi tonyalla ajigita tonya sabatundo walla mide kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki fose wandirla aning masilandirla. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن لم ينتي نمين تتلين ويساكرا مهولكا دندن دندن نا القرآن ينا جيجيلي كبيرين لا جيجيلو. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو ينفل لنك فولين alu limana ya alqur'ano nyinna ni wonte alu kana limana ya la kitabo dita minma lonnalu taura ani injil milha alqur'ano nyin sawa niha alqur'ano karaikan ise boyi inyada lukan hasujudi alayen. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يمه ينلو لندو جيتا من الما نيها القرآن مي إسافوكو سنيابي ماريغو ين ماريغو بباري يارين فنتو fillan kafolu ba ma hankutula minna marigo lalahido manke fe wofendenti mansa kallanke membe dending saralora aning ya hankatola fo fenti membe kela donyati. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إبويلا إنيا دالوكم إبكسلا وسيما كفو على ناسلنا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. تكيلا صلى الله عليه وسلم أفو ينفلا كفولي ألو على لكلي نالو بابتلا ممو الله نوانت ألوها رحمن كلي aloha toho wo toho ninne kili ala toho yima lelu bala ite kila ikana kalanga lankene mandi ila saloto filankafolu sime ikana karango gullo ila saibolumi ila kumakamame tema kankeya bangeroto أنين كوي كوي روتو. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تكيلا هافوكو تانتو بي عليا من سبا من سكالنكي memang din soto kafunyohon tala ala mansayato ahajun tala terinte alala menna soto balia se ala toro hadohoya manso wo bunya kabirin bunyarla